أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. فلما زاغوا وإذ قال ليس بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون

فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا الله أكبر. الله أكبر بسم الله الرحيم. إذا السماء الله أكبر إذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت Oh, my God. الذي خلق فسوي فعدل فعدل في أي صورة Oh, وإن الفجار في جحيم يصلونها المجير وما هم عنها بغائبين وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ بسم الله الرحمن الرحيم. قرأ بسم بسم الله الرحمن الرحيم. اقرا

ولا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. بسم الله يا سار أبي لهبي وتد ما أولى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وما صدق الله العظيم.